كيف نجمع بين الله قول الله تعالى بين قول الله تعالى فخرجنا مكانا فيها من المؤمنين وما تركنا فيها غير بيت فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين؟ أيه إذن صرت أخطأت في الآية أنت كيف فما تركنا وهي فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ما في إشكال. كيف نجمع بينهم؟ لأن الدار دار لوط عليه الصلاة والسلام دار إسلام بيته اللي فيه مسلمين، حتى زوجته الكافرة ما تعلن كفرها، لكن لما أراد الله إن جاء أهل الدار أنجى المؤمنين الذي إيمانهم ظاهر وباطن، فبقيت هي لأنها مسلمة وليست مؤمنة.